ثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أصلي في بعض المساجد عند بعض الأئمة الذين عندما يقرؤون الفاتحة لا يجعلون فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فما العمل؟ أثابكم الله. الأمر واسع، يعني إذا كان الإمام يرى أن لا يسكت الإمام بعد الفاتحة، إنما يسكت قليلا بقدر ما يتراد له نفسه حتى يشرع في السورة، فهذا وجه وله أصل من السنة. وإذا كان الإمام يسكت أيضا وجه وله أصل من السنة في حديث السكتات، وقال به جمع من العلماء، وفي رواية سعيد بن المسيب رحمه الله، ويعتبر العلماء من الرواية المرسلة، ما يشير إلى أن فعل السلف كان عليه. وإذا كان الإمام يستعجل فإنه يلزمك أن تقرأ الفاتحة ولو استعجل، والسبب في هذا أن الفاتحة بالنسبة لك ركن سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مصل وآخر، ولم يفرق بين النافلة والفرض، ولم يفرق بين الجهرية والسرية، وإنما قال لا صلاة، وهي نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وكذلك أكد هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر فإذا برجل يقرأ وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا في صلاة جهرية، وهو نص صريح صحيح. وقال بعض العلماء: تستثنى الجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبعضهم يرى أن هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، لكن القول بالنسخ ضعيف، لأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال، فلا يثبت النسخ بالاحتمال، لأنه ليس عندنا دليل أن هذا متأخر وهذا متقدم، ولا يمكن أن نثبت النسخ بالاحتمال. ثانيا، أن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هناك الفاتحة وهناك قراءة ما بعد الفاتحة، فقوله قراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث متردد بين الفاتحة وبين غير الفاتحة. فلما جاء حديث صلاة الفجر فسره وبينه، فقال: لا تفعلوا، إنكم لتقرؤون وراء أئمتكم لإمامكم، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فبين الإجمال في هذا الحديث. ثالثا، أن هذا الحديث جمهور المحدثين على ضعفه، ولكن على القول بتحسينه فإنه لا يبقى إلى معارضة الصحيح الصريح الذي يدل على لزوم الفاتحة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في الجهرية. ومن هنا نقول إنه يلزمه أن يقرأ الفاتحة. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له الراوي كما روى البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في جزء القراءة خلف الإمام، قال له: إني لا أستطيع، يعني إن الإمام يبادرني ويقرأ. قال له: اقرأها ولو في نفسك، يعني اقرأها ولو في نفسك. قال: إن الإمام يقرأ. قال: اقرأها ولو قرأ، أي اقرأها مع قراءته. وهذا فقه صحيح، وذلك أن الركن المتصل مقدم على الواجب المنفصل، وذلك أن الواجبات منها ما يتصل بالمكلف ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره. فلما كان الواجب والركن متصلا بالمكلف لصحة صلاته، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فقد تعلق الحكم بالنسبة لك في عين الفاتحة، فأصبحت ركنا بالنسبة للمأموم، وحينئذ تكون القراءة منفصلة عنه، والاستماع ليس بواجب عليه لاشتغاله بما هو آكد وأوجب، وهو ركنية وهو قراءته للفاتحة التي هي ركن الصلاة. ومن هنا تقرأ ولو قرأ الإمام، فإن أعطاك وقتا للقراءة فالحمد لله، وإن لم يعطك فلا حرج عليك أن تقرأ. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته أنه كان يسكت بعد الفاتحة حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا هو الهدي الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.